ثلاث بشاطها نبي الأطيب نغام تبكاني أو ما نسيم أذكى ثلاث بشاطها نبي الأطيب ما غار تمشادي أو ما نسيم هب يا سامي بالله خليك حلم وفهم هيا ذكر المولى ذكراه يزيل همهم يا سامي بالله خليك حلم وفهم هيا ذكر المولى ذكراه يزيل همهم يا سامي بالله خليك حلم وفهم هيا ذكر المولى ذكراه يزيل همهم أذكى فلا تغشى طه النبي الأطيب ما غرد شادي أو ما نسيم هب يا ذا الأرث سبحان الله الذي صور سبحانه أبدى جمالة الأحوار يا ذا الأرث سبحان الله الذي صور سبحانه أبدى جمالة الأحوار يا ذا الأرث سبحان الله الذي صور سبحانه أبدى جمالة الأحوار يا صلاة وشاطها النبي الأطيب ما غرد شادي أو ما نسيم هب يا منشد أفرع دف أدبا أنغام ويقول في فرحة يا زين سرورك دام يا منشد الأفرع دف أدبا أنغام ويقول في فرحة يا زين سرورك دام يا منشد أفرح زفت أعذب أنغى ويقول في فرحة يا زين سورك دا فلا تغشى طه النبي الأطيب ما غرد شادي أو ما نسيم هب أريتنا والهج بالحمد للأكرم رب السماء من قد لفرحة التمم أريتنا والهج بالحمد للأكرم رب السماء من قد لفرحة التمم أريتنا والهج بالحمد للأكرم رب السماء ما قد لفرحتك تمم أزكى الصلاة غشى طه النبي الأطيب ما غرد شادي أو ما نسيم هب أزكى الصلاة قد كنت بالماضي تعيش في أوهام وحيد بالفرقة وتحتسم آلام كنت بالماضي تعيش في أوهام وحيد بالفرقة وتحتسم آلام واليوم ربك قد حقق لك الأحلام بالزوجة مطلى وشاطر دينك تم أزكى الصلاة وشاطرها النبي الأطيب ما غرد شادي أو ما نسيم هب النوم إي أقوم هذا مغصن من بان وباركوا له يا أهله يا خلان النوم إي أقوم هذا مغصن من بان وباركوا له يا هنوم يا اخوان هذا الغصن منبع ويباركوا له يا اهله ويا خلاه ازكى الصلاة وشاطها النبي الاطيب ما غرد شادي او ما نسيم هب ازكى الصلاة وشاطها النبي الاطيب ما غرد شادي او ما نسيم هب صلي على طه يا من حضر أرسه صدق لمن صلى آله يزد أمسه صلي على طه يا من حضر أرسه صدق لمن صلى آله يزد أمسه صلي على طه يا من حضر أرسه صدق لمن صلى آله يزد أمسه يا صلاة غشى طه النبي الأطيب ما غرد شادي أو ما نسيم هب أزكى الصلاة غشى طه النبي الأطيب ما غرد شادي أو ما نسيم هب ما غرد شادي أو ما نسيم هب ما غرد شادي أو ما نسيم هب ما غرد شادي